بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول الربع الثاني من الحزب الخامس في المصحف الكريم، وبداية هذا الربع قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، ونهايته قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. مما نلاحظه بادئ ذي بدء في هذا الربع من سورة البقرة اقتصاره من البداية إلى النهاية على موضوع البذل والإنفاق في سبيل الله، وتحريكه لهمم المسلمين وعزائمهم بشتى الوسائل حتى يقوموا بهذا الواجب الاجتماعي الجليل. ففي الآية الأولى من هذا الربع يعلم الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين من عباده أدب الصدقة وحسن الإنفاق، ويعرفهم بأن الحكمة في إسداء المعروف من القادر إلى العاجز ومن الغني إلى المحتاج ليست هي مجرد ترضية حاجاته المادية وقضاء ضرورياته الحيوية، بقدر ما هي إكرام له وإعزاز لجانبه وترفيه عنه وإشعار له بالإخاء الصادق من جانب بقية إخوانه المسلمين وبالامتزاج التام معهم، على أساس قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما إذا كان الشخص سيتصدق وينفق ساخطا كارها متسلطا بالأذى على ضعفاء المسلمين، فإنه أولى به ألا يتصدق مطلقا، وإن أفضل صدقة يسديها إلى المحتاجين هي كلمة طيبة ودعوة صالحة تطيبا لخواطرهم وتطمينا لقلوبهم وإحياء لروح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، فقد كاد الفقر أن يكون كفرا كما جاء في الأثر. وبالإجمال فالأثر النفسي طيب الذي تحدثه الصدقة في نفس المحتاج والشعور الذي توحي به إليه من التضامن والتكافل القائم بينه وبين إخوانه المسلمين هو الغرض الأساسي والهدف الإسلامي المقصود من الصدقة والإنفاق في سبيل الله. إذ الإسلام يحافظ بكل ما في الإمكان على شعور المسلم ويعمل بكل الوسائل على صيانة كرامته مهما كانت الظروف، وهذه المعاني كلها وما يناسبها هي التي يومئ إليها قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ونظرا لأن الحق سبحانه وتعالى لا يقبل الصدقة التي يتبعها المن والأذى من جهة، ونظرا لأنه سبحانه وتعالى يريد من عباده الصالحين أن يقابلوا ضعفاء المسلمين بروح الحلم والتسامح لا بالأذى والقول الجارح، جاء ختام هذه الآية بالصيغة الآتية: والله غني حليم. غني عن المتبجحين بصدقاتهم الذين يبذلونها كارهين ساخطين، حليم عن الذين يبذلونها بحلم وكرام وإغضاء عن جفاء الفقير المضطر إن بدرت منه بادرة قلق. وفي الآية الثانية من هذا الربع نداء كريم من الرحمن الرحيم إلى عباده المؤمنين بأعز صفاتهم وأكرمها عند الله: يا أيها الذين آمنوا، ثم إرشاد لهم إلى أن يتفادوا الأثر السيء الذي ينشأ عن امتنان المتصدقين بصدقتهم وأذاهم للمتصدق عليهم، حيث يحبط الله عملهم ولا يقبل صدقتهم، بل تكون وبالا على صاحبها بدلا من أن تكون بركة وخيرا له وللمنتفع بها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي نفس الوقت نبه القرآن الكريم إلى أن الصدقة الحقيقية التي يقبلها الله هي الصدقة التي تنبعث عن مجرد الإخلاص والإيمان بدافع قلبي صادق، بحيث لا يبتغي من بذلها من ورائها إلا طاعة الله وامتثال أمره في الإحسان إلى إخوانه مما رزقه الله ابتغاء مرضات الله بالخصوص، وبحيث لا ينتظر عنها أي تعويض مادي أو أدبي، لا شكرا ممن أعطيت له ولا ذكرا بين بقية الناس. وإن كان صانع الخير بنية صالحة مع الله لا يلقى من ربه ومن عباده إلا الخير، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، لا يذهب العرف عند الله والناس. وهذا التوجيه الإسلامي هو المقصود من التنظير الذي جاء في الآية الكريمة: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، بعد قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم ضرب الله المثل للمنفق المرائي والمتصدق بالمن والأذى فقال تعالى: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فمثل هذا النوع ببستان مزروع، غير أن الزرع فيه إنما يقع على طبقة ترابية غير سميكة تنتهي بطبقة حجرية ملساء، ثم يفاجأ هذا الزرع بنزول مطر غزير عليه كالسيل فيذهب بالقشرة الترابية التي كان ينبت فوقها الزرع، وتنكشف الأحجار الملساء على طبيعتها دون تراب ولا زرع، وتبلغ الحسرة بصاحبها إلى أقصى الحدود عندما يبدو عجزه التام أمام القدرة الإلهية، فلا هو قادر على حفظ الزرع الذي ضاع له في الموسم، ولا هو قادر على تعويض التراب الذي ذهب من مزرعته مع السيل ولن يعود أبدا. فقلب المرائي والمتصدق بالمن والأذى يشبه الصخر الأملس الذي لا يمسك نبات ولا ماء، وإيمانهم الضعيف الهزيل يشبه القشرة الترابية الخفيفة التي كانت تستر الصخر الأملس، ورياء المرائي ومن المنان وأذاه يشبه السيل الذي فاجأ الزرع فذهب به وبالتراب ولم يبق منهما ولا لهما أي أثر، كما ذهبت صدقة المرائي والمنان المؤذي أدراج الرياح. أما المؤمن الواثق بربه وبفضله الذي ينفق ابتغاء وجه الله بدءا وختاما، والذي يقوم بواجب الإحسان إلى إخوانه المسلمين عن عقيدة راسخة وبنفس مطمئنة، فقد ضربت له الآية الكريمة المثل بما يتفق مع عقيدته وإيمانه ويتناسب مع إخلاصه واطمئنانه، وذلك على عكس المثل المضروب من قبل للمرائي والمنان. وذلك قوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أي مزرعة بهضبة عالية أصابها وابل أي مطر غزير فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، أي أن الله تعالى لا يعاقبها بالقحط والجد بل يسقيها من فضله أحيانا بالمطر الغزير وأحيانا بالندى والرذاذ، والله تعالى بما تعملون بصير، والله بما تعملون بصير. ثم عادت الآيات الكريمة مرة ثانية تحذر المؤمنين من نتائج الرياء والمن والأذى بصدقاتهم، وتنبههم إلى أن عاقبة ذلك إنما هي إحباط عملهم بالمرة، نظير المزرعة الغنية بالنخيل والأعناب والمياه الجارية عندما يسلط عليها الإعصار والنار فيحترق كل ما فيها وتذروها الرياح فتذهب هباء منثورا، هذا مع أنها كانت معقد الأمل وعدة الدهر لشيخ أصابه الكبر وأعجزه الهرم ولذرية ضعفاء لا يقوون على الكسب بأي وجه من الوجوه، فكم تكون حسرتهم بالغة وكم يكون أملهم ضائعا. وفي نفس هذا الربع دعوة من الله لعباده المؤمنين إلى تجنب الإنفاق والصدقة بالدون من الأشياء والرديء من الأصناف، الأمر الذي يقتضي أن يكون عمل البر بالطيب لا بالخبيث وبالمحبوب لا بالمستكره، وذلك قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ثم ختمه بقوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، أي غني عن الخبيث والمستكره الذي قد ينفق منه ضعفاء الإيمان، حميد لما ينفقه أقوياء الإيمان من طيبات ما رزقهم الله ابتغاء مرضاته. ومما يتصل بهذا الموضوع أيضا قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وزيادة في إلقاء الأضواء على دوافع البر عند فريق ودوافع الشح عند فريق، قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فكل شح وبخل أولا، وكل صدقة بالخبيث دون طيب ثانية، إنما مردهما إلى إغواء الشيطان وتضليله للإنسان، فهو الذي يرسم لمن يغويه صورة قاتمة عن المستقبل الذي ينتظره، وتبعث في قلبه الرعب والخوف من تقلبات الدهر، ويخيل إليه موهما إياه أنه إذا بخل وكنز أو أنفق الخبيث من ماله دون طيب فإنه يصبح بمنجاة من الفقر، مضمون الرزق ثابت الغناء إلى الموت. وهذه الضمانة التي يعطيها له الشيطان إنما هي في الواقع مجرد زور وبهتان، ولا يقوم على صدقها من واقع الحياة المتقلبة أي برهان. بينما الحق سبحانه وتعالى يعد عباده ووعده حق وصدق بالفضل والغنى والرزق، ويعد المحسنين منهم بمضاعفة أرزاقهم في الدنيا وحسناتهم في الآخرة. وإذا أزل الشيطان العبادة ببعض الفواحش ثم تابوا منها وعدهم الله بمغفرة ذنوبهم وشملهم بواسع رحمته، والله واسع عليم.